كتاب نور العيون، نور الله قلبي وقلوبنا أجمعين. نور العيون أصله هو كتاب كبير في المغازي والسير لمحمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس، عيون الأثر في المغازي والسير والشمائل والسير. رجع المصنف رحمه الله تعالى فلخص، وهذا من سنن المؤلفين مؤلفي وعلماء المسلمين، أنهم يبسطون ثم يختصرون، والاختصار والبسط لكل فوائد جمة ونكت مهمة. رجع فاختصر كتاب عيون الأثر في نور العيون الذي أوصي بقراءته بعد قراءة القرآن والكتب الستة. نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والسلاطين. قبل أن أنسى، غدا إن شاء الله نستبدل بدرس المصطلح، لأن أصحاب المصطلح قد ارتحلوا أو جلهم، بشرح ألفية السيرة النبوية، حتى يكون شرح ألفية السيرة النبوية مرتين في الأسبوع، ومرتين الأدب المفرد مع الأدب المفرد إن شاء الله، فليعلم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن سيد الناس، نعم تفضل اقرأ إلى آخر رسل رسول الله إلى الملوك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هدى. قال ابن سيد الناس في كتابه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله تعالى: والمهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه إلى الحارث الحمياري إلى اليمن، والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه إلى اليمن، ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم من غير قتال. نعم. قال رحمه الله، وهو يسرد رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك، قال: والمهاجر ابن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه إلى الحارث، أي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحارث الحميري إلى اليمن. وفي الأصل، وأعني بالأصل عيون الأثر، والمهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث ما سمي هنا كاملا، وسمي في الأصل كاملا، فعبارة الأصل أوضح وأصرح، هو الحارث بن عبد كلال بالضم. الحارث الحميري هو الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن. فماذا تضمن الأصل من زوائد على الملخص؟ تضمن زيادتين، تضمن زيادتين. نسب الحارث، حيث قال الحارث بن عبد كلال، وذكر أنه ملك من ملوك اليمن، وذكر أنه ملك من ملوك اليمن. قال برهان الدين الحلبي، برهان الدين الحلبي له كتاب سماه نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس الأصل. قال برهان الدين الحلبي، قال الذهبي في تجريده، الذهبي له كتاب في أسماء الصحابة سماه تجريد أسماء الصحابة، قال نقلا عن الذهبي: ولا صحبة له، ولا صحبة له. وقد حمر عليه الذهبي، يعني كتب بالحمرة، وهذه فائدة علمية حديثية، في أن الذهبي حين كان يكتب التجريد كشأن كثير من علماء المسلمين كانوا يستعملون ألوانا في المداد، فليس شيئا عصريا بل هو شيء قديم، فتارة يستعملون المداد الأسود وهو الغالب، وتارة يستعملون المداد الأحمر. يقول: حمر عليه الذهبي، فهو تابعي عنده على الصحيح، وقد ذكره غيره في الصحابة، ذكره غيره في الصحابة، وجزم شيخنا العراقي في سيرته التي نظمها أنه وفد وأسلم، أي سيرة هذه التي أشار إليها برهان الدين الحلبي المعروف بسبط بن العجمي العراقي؟ نظم السيرة النبوية في 1000 بيت، كما أن صاحبنا صاحب خلاصة الأخبار علي فريد الكجنوري نظمها في 1000 بيت، وتوالت المنظومات، آخرها أحد الأسر المباركة في المدينة وهو النعمان، وهو أحد الشعراء بالمدينة، نظم السيرة النبوية في 6000 بيت، في 6000 بيت، وهي على وشك الخروج، يسر الله وسهل خروجها. قلت هذا الذي عزاه للحافظ العراقي رحمه الله ذكره العراقي في 1000 السيرة النبوية، فقال: وابن أبي أمية المهاجر أرسله لحارث بن حمير عبد كلال، عبد كلال أبوه فردد، أي تردد هذا الحارث بن عبد كلال، أسلم فيما بعد، قبل أن يسلم تردد في الإسلام، أنظر في أمري وبعد وفدا، يعني كان من الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النبي مسلما فاعتنقه، اعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم، وفرش الردى له وومقه. اضبط معي ايش معنى ومقه؟ ومقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي احبه بالميم والقاف، ومقه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي احبه. فالحارث بن عبد كلال هذا الذي ارسل اليه وهو ملك من ملوك اليمن، أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه، قد ثبت إسلامه، والدليل على هذا ما رواه الدارقطني في سننه من طريق ابن جريج قال أخبرني، فانتفت علة التدليس، من طريق ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة وهو إمام من أئمة السير والمغازي، كان يوصي الإمام مالك بسيره ومغازيه، فكان يقول: عليكم بسيرة ومغازي العبد الصالح موسى بن عقبة. عن نافع عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه بحديث الصدقات، كتب إلى الحارث بن عبد كلال، وهذا بلا ريب نص على أنه صحابي وأنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، في الأصل المنذر بن ساوى العبدي، وقال الذهبي في تجريده: المنذر بن ساوى التميمي الداري صاحب البحرين، صاحب البحرين وعاملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قف على هذه الفائدة، برهان الدين الحلبي في نور النبراس، وقد توفي 1840، قال هذا النص، هذا نصه، يقول: البحرين قاعدة من قواعد اليمن، يقول البحرين برهان الدين الحلبي: البحرين قاعدة من قواعد اليمن. والحضرمي هذا اسمه عبد الله بن عباد بن أكبر، اسمه عبد الله بن عباد بن أكبر، ونسب إلى الحضرمي ابنه العلاء حتى نسي اسمه الحقيقي، حتى نسي اسمه الأصلي والحقيقي، فاسم العلاء العلاء بن عبد الله بن عباد بن أكبر، وهو مشهور بالعلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه. العلاء ابن الحضرمي هذا قال أبو نعيم في معرفة الصحابة، يقول: صاحب الآيات والمكارم، يعني صاحب الكرامات. وقال الحافظ ابن حجر: كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. قال: وخاض البحر بكلمات قالها، وذلك مشهور في كتب الفتوح، وممن ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، أنه كان خرج في غزوة مع جيش من المسلمين، فلما اعترضه البحر استغاث بالله رب العالمين، فقال: يا حليم يا كريم يا عليم، يبس لنا البحر، فيبس الله لهم البحر حتى صار البحر يبسا، يقول أحد الجند، يقول: حتى تجاوزنا ما ابتل حافر فرس، سقط وعاء أحدنا فوجده في الشاطئ الآخر.